في ربوع المجد كنا نصرا النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله